وحرق لا يرى مصلحته في ذلك. أعوذ بالله من يوحش في مسألة نفهم منها يكتبها ويجبها ما في إشكال في الخدمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، وامن علينا برضاه. عن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لأصحابه يوما، كنا نتكلم عن روايات المؤمن من فترة تنوح، فقال: معاشر الناس، إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. كيف لا يؤمن بقلبه الآن؟ فتفريع فلا كذا، فتفريع على أن مقتضى الإيمان بالقلب هو ما سيأتي في باقي الرواية، فمن لم يعمل بباقي الرواية فقد آمن بلسانه دون قلبه، فشمله نهي المعصوم. قال: فلا تتبعوا عثرات المؤمنين، فإنه من اتبع عثرة مؤمن اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدق في مقالته ولا ينتصف من عدوه، وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه، لأن كل مؤمن ملجم، وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلة. وأخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده، والشيطان يغويه ويضله، والسلطان يقفو أثره ويتبع أثراته إلى تكملة الرواية. كان الكلام فيما سبق في كتاب الرهن، ووصل بنا الكلام إلى مسألة 828. هذه المسألة نقرأها ونشرح فيها. هي مسؤال عن مسألة بعد ذلك. قال مسألة 828، قال: المرتهن أمين. يصدق المرتهن أمين؟ يصير ما يصير؟ ما يصير، لأن المرتهن يعني العين المرهونة. هل العين المرهونة أمينة؟ ما لها معنى. فالمرتهن أمين، آخذ الرهن أمين، يعني يده يد أمانة، ليست يد عدوان. لا يضمن بدون التعدي، إذا لم يتعدى لا يضمن، ويضمن مع التعدي. خب، وشأن التعدي؟ يعني التسلط على العين بغير إذن. التسلط على العين بغير إذن يسمى تعدي. ويضمن معه لمثله إن كان مثليا، يعني إذا كان الرهن مثليا فيضمن المثل، وإن كان الرهن قيمية، رهن جوهر، رهن فرس من القيميات، فيضمن القيمة. ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته. القيمة أي قيمة؟ لو فرضنا أن شخص جعل رهنا، هذا الرهن هي فرس، جعله بداية الشهر وكان هذا الرهن لمدة سنة، لو فرضنا أن هذا الشخص الذي هو المرتهن قام وتعدى على الفرس، واضح، بأن كسر رجله مثلا أو قتله أو ما شاكله، ذلك في الشهر السادس. الآن هذا يضمن لما يضمن؟ يضمن. خب، يضمن أي قيمة؟ هل قيمة يوم الرهن عقد الرهن؟ كان في الشهر الأول عقد الرهن، كان يوم التعدي في الشهر السادس، لو فرضنا أن القيمتان مختلفتين، في الشهر الأول كانت قيمة الفرس 100 دينار، وفي الشهر السادس كانت قيمة الفرس 1000 دينار مثلا، 500 دينار أو أقل 50 دينار، هذا يطالب بقيمة ماذا؟ قال المصنف الشخص المرتهن إذا تعدى يطالب بقيمة يوم التعدي لا بقيمة يوم عقد الرهن. لماذا؟ لأنه مخاطب بالضمان من زمن التعدي وقت التعدي، ويوم اللي تعدى فهو مخاطب بالضمان، واضح؟ فإذا تعلق في رقبته الضمان متى؟ يوم التعدي، وليس هو يوم الأداء أو يوم عقد الرهن. فينظر إن هناك احتمالات كثيرة في المسألة، قد يقال أنه يوم عقد الرهن، قد يقال يوم التعدي، قد يقال يوم الأداء، قد يقال أعلى القيم الثلاث، قد يقال أعلى القيمة بين يوم التعدي ويوم الأداء، قد يقال أعلى قيمة من يوم الرهن ويوم الأداء، قد يقال أقل قيمة بين ثلاث، أحقوال كثيرة باحتمالات. لكن السيف يقول يوم التعدي. ليش يوم التعدي؟ لأنه يوم الضمان، لأنه يوم الذي يخاطب به بالضمان لا يوم الأداء. بل قال كلية استفدنا منها في بعض المطالب سابقا ذكرناها، بأنه الإنسان مخاطب، الإنسان المدار على القيمة أي قيمة؟ قيمة يوم الضمان. كيف يوم الضمان؟ يوم الذي يخاطب أن عليك الضمان. خب، والقول قوله قول المرتهن مع يمينه في قيمته، قيمة يوم التعدي، لو فرض أن حصل التعدي الشهر السادس، قام هذا الشخص وكان الراهن لا يعلم بأنه المرتهن قد تعدى على العين المرهونة، فعندما حل الأجل قام الدائن قام المدين وسدد الدين، فقال الراهن المرتهن ارجع لي العين، قال له قد تصرفت في عينك في الشهر السادس. خب، من يوم التعدي إلى حين نهاية الشهر كم شهر؟ 6 أشهر. فالمفروض هذا شخص مخاطب، المرتهن مخاطب بالقيمة، أي قيمة؟ قيمة يوم التعدي، واضح؟ وقع النزاع، المرتهن قال قيمة يوم التعدي اللي هي الشهر السادس كانت القيمة في السوق 200 دينار، الراهن يقول لا، كانت قيمته 800 دينار، 1000 دينار، واضح؟ إذا اختلف في القيمة أنه يوم التعدي، متى كم كانت القيمة؟ دقق في المثال إذا رحته، خلينا نجيب مثال أنه ذاك الشخص علم في يوم التعدي، واضح؟ يعني في الشهر السادس يوم اللي تلفت علم ذاك، هذه مسألة لها ثمرة، يعرفون يروحون يسألون السوق، صحيح؟ لا، فرض بأنه صارت بعد فترة من الزمن، اكتشف ذلك عقب فترة من الزمن، وكان زمن فاصل بين التعدي وبين الأداء المفروض. المهم حصل النزاع، يقدم قول من؟ قال يقدم قول المرتهن، قول المرتهن. خب، إنه الذي سيدفع المبلغ، فهو يقبل قوله، ذاك هذا منكر وذاك مدعي يصير. والقول قوله مع يمينه، مع يمين من؟ مع يمين المرتهن، لأنه هو منكر للزيادة، ذاك يدعي الزيادة، الراهن يدعي الزيادة، أنا المرتهن منكر للزيادة، وعلى المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. والقول قول المرتهن مع يمينه في قيمته، يعني قيمة يوم التعدي، وعدم التفريط، وضع عدم التفريط. كيف عدم التفريط؟ هي مثال آخر، لو حصل نزاع تلفت العين المرهونة، المرتهن قال أنا لم أتعدى على العين، هي تلفت بنفسها، هي ماتت حتف أنفها، الفرس مات حتف أنفه، الراهن يقول لا، أنت قد فرط. يقدم قول من؟ يقدم قول المرتهن، لأن يده يد أمينة. وعدم التفريط، يقدم قول أيضا مع عدم التفريط. وقول الراهن في قدر الدين، يقدم قول الراهن في قدر الدين، إذا اختلفوا أن كم مقدار الدين، يقدم قول من؟ يقدم قول الراهن. مثلا أعطيك مثال، مو دائما ننظر مثال الديون، واضح؟ الدين أعم من القرض، لكن أتكلم في عن البيع والشراء والأجرة، لكي لا يعني مفروض الطالب خلاص في هالمرحلة ما يفكر بأن الدين هو نفسه قرض، الدين أعم من القرض، الدين كل شيء كان فيه متأجيل. أعطيك مثال، أنا اشتريت من شيخ حسن شيء زين، خب أنا أخذت المثمن، الثمن مؤجل، بيع نسيئة، الثمن مؤجل، كم كان الثمن؟ شيخ حسن قال لي 2 دينار الثمن، بعد 2 شهر المفروض أنا أسدد الدين، لما أسدد الدين اختلفنا عن جهل لا عن علم، أنا أقول ها الدين كان، يا شيخ حسن أنت مشتبه، أنت قلت لي 2 دينار، يقول لا أنا قايل لك 2.5 دينار فلافة، واضح؟ خب، كل واحد يدعي، مو لازم كذب، قد يكون جهل مركب، صحيح؟ مو لازم ندعي أنه إنسان كاذب، قد يكون مشتبه وكان اشتباهه يعتقد بالاشتباه. في هذه الحالة يقدم قول من؟ يقدم قول الدائن. أين الدائن؟ الشيخ حسن أنا مدين، يعني الذي هو له له الحق، يقدم قوله. لابد أن يرفعون، لابد أن يرفع أمرهم الحاكم الشرعي هو الذي يبث في القضية، فقد يفتي الحاكم شيء بعلمه يعني برأيه، فيكون هذا نافذ على كليهما. يقول مسألة 829، يقول المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا. لو فرضنا أن الراهن جعل رهنا إلى في يد المرتهن، جيد، بعد ذلك الراهن قد أفلس، ما هو حكم إذا أفلس الراهن؟ إذا أفلس شخصون توزع أمواله بين الدائنين، واضح؟ زين، يعني بين الغرماء. خب بينا، خب يوزع الأموال التي عنده، لا أنه مستثنيات الدين، لا، الأموال الزائدة، لكن غاية ما في الآن بأن الأموال الزائدة لا تكفي إلى هذه الدائنين، ولهذا قلنا بأن الديون قد استغرقت الدين، يعني الديون أكثر من الديون قد استغرقت ماله، فالديون أكثر من المال الذي يملكه هذا الشخص. الآن الراهن جعل رهنا عند المرتهن، صحيح؟ إذا المرتهن من أحد الغرماء الذين يطالبون الراهن بالدين، جيد، أو الذين يطالبون المدين بالدين. خب أفلس الراهن، أفلس الراهن، إذا أفلس الراهن وأنا أطالب، أنا غريب لا مغريب، أنا أطالب الراهن، ليش أطالب الراهن؟ بتسديد الدين، فأنا أحد الغرماء، صحيح؟ غاية ما في الأمر أن الرهن في يدي، أفرض أن الرهن 100 دينار، أو افرض أن الرهن مثلا سيارة، الرهن سيارة، حسب القاعدة، وش ما هي القاعدة في الإفلاس؟ بأنه نجمع جميع أموال المفلس ونقسم هذه الأموال بين الغرماء على حسب نسبة الديون، هي القاعدة، صحيح؟ مو بالتساوي، حسب نسبة الديون. خب يقول السيد خويل، يقول في عملية الرهن هناك خصوصية. الآن نسألكم، أليس المرتهن غريم أو مغريم؟ أحد الغرماء، أحد الغرماء، أحد الغرماء، لأنه يطالب الراهن بتسديد الدين. يقول في هذه الحالة تكون العين المرهونة كلها لمن؟ كلها للمرتهن، ولا يصح للغرماء أن يشاركون المرتهن في تقسيم هذه العين المرهونة، فكأن العين المرهونة لا تدخل في القسمة بين الغرماء، فتكون مختصة فقط وفقط لمن؟ للمرتهن. طب مو له يضع في كيسه في إزاء الدين الذي دفعه لمن؟ للراهن. خب أيهم أفضل، الاختصاص أو عدم الاختصاص؟ الاختصاص أفضل، لأن لو عدم الاختصاص قد لو فرض عندي سيارة هذه ستتوزع بين 5 أشخاص، لو كان الغرماء 5 والرهن سيارة، وقلنا بأن الرهن غير مخصوص للمرتهن، فحينئذ هذه السيارة الواحدة تقيم وتوزع المبالغ على 5 أشخاص، لكن لو فرضنا أن ما عنده إلا السيارة فيكون مختص بها فقط وفقط من؟ المرتهن. المرتهن بلي المرتهن، المرتهن هنا، المرتهن هنا يأخذ كم مقدار العين الذي يأخذها؟ اكتفت، طارة تكون العين المرهونة تساوي الدين، تساوي الدين، فحينئذ نأخذ العين المرهونة تامة كاملة. تارة تكون العين المرهونة أكثر قيمة من الدين الذي عليه، فلا بد أن يأخذ بمقدار الغرامة، بمقدار الدين الذي يملكه على الراهن، والباقي يكون موزع بين الغرماء، واضح؟ الباقي يكون موزع بين الغرماء، لأن الرهن أكثر من الدين، فيأخذ مقدار الدين والباقي يوزع بين الغرماء، ويكون هو أحد منهم. تفت، لو فرض أن هذا الشخص يطالب هذا المفلس بعدة ديون، أحد الديون فيها رهن، نقول الرهن أنت مختصب به، فلا بد أن تأخذ الرهن بمقدار الدين الذي فيه رهن. أما لو كان عندك ديون أخرى تكون كباقي الغرماء. لو هذا الشخص أنا جعفر، زين، علي ديون للشيخ حسن 4 ديون أو دينين، دين فيه رهن ودين ليس فيه رهن، ومعني معي غرماء، أيها الدين الذي أخذه بإزارة الرهن مختص به؟ الدين الذي فيه الرهن الدين الذي دفعت به هذا الرهن. ما نصح تقول أنا علي ديون كثيرة بأخذ هذا الرهن لجميع ديوني. نقول لا، ما يصح لك أيها المرتهن أن تأخذ الرهن لجميع ديونك، لا، تأخذ الرهن لدينك الذي قد ثبت فيه الرهن. واضح المطلب إن شاء الله؟ ما يحتاج سبورة. زين، فأنا أخذ 100 دينار، خب الباقي يكون بين الغرماء، بل بالنسبة. خب لو حالة ثالثة، لو فرض لاخذ حالتين، اما ان يكون العين المرهونة تساوي الدين، تساوي الدين، اما ان تكون العين المرهونة اكثر من الدين فياخذ مقدار دينه والباقي يكون للغرماء او هو معهم اذا كان لدين اخر، ثالثا يكون اقل. طب اذا كان اقل بعد اقل، مو واضحة؟ واضح. فياخذ الدين، ياخذ الرهن جميعا، فقد اخذ الرهن. لا فرض انه يطالب هذا الغريم، زين، يطالب هذا المرتهن، يطالب الراهن ب100 دينار، كانت العين المرهونة مقدار 50 دينار، يأخذ العين المرهونة اللي هي 50، بقى له 50 أموال المفرس الأخرى غير هذه الرهن أكون أنا مشترك مع الغرماء. واضح المسألة؟ لا يمكن التشقيق، واضحة. يقول المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء، فتكون هي له إذا صار الراهن مفلسا. يقول ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل. معنى هذه العبارة، لو فرضنا بأن الرهن أقل من الدين، بأن الرهن أقل من الدين فيأخذ الرهن، صحيح، بقى أيضا هناك دين باقي، الرهن كان 50 والدين الذي يطلبه 100، فيأخذ الرهن بمقدار 50، بقى له 50، هذه 50 يكون مشارك مع باقي الغرماء في باقي أموال المفلس. فننظر لأموال المفلس الأخرى غير الرهن، فأنا أكون مع باقي الغرماء في تلك الأموال. يقول ولو فضل من الدين باقي، يعني هناك دين باقي على من؟ باقي على الراهن. ولو فضل من الدين شيء شاركهم، شارك من؟ شارك المرتهن من؟ الغرماء في الفاضل. أي فاضل؟ فاضل من الدين، بلي. خب يقول ولو واضح المسألة، شاركهم في الفاضل. ولو فضل من الدين، فضل من الرهن، أخذ. خب الآن بالعكس، نفرض أن الرهن أكثر من الدين الذي عليه. خب الرهن مقداره 100 والدين الذي لي 50، واضح؟ أخذت المقدار الرهن 50 دينار، صحيح؟ يقول ولو فضل من الرهن، فقال فضل من الرهن كم؟ 50، لأن أنا أخذت 50 والرهن 100، بقى 50. واضح المسألة؟ لو كان أنا أطالب المرتهن يطالب الرهن بدين مقدار هذا الدين كم؟ 50 دينار، لكن الرهن مقدار 100، فأنا أخذ 50 من الباب، بقى 50. هذا 50 يكون لمن؟ يقول فضل من الرهن. المفضل فضل من الرهن. ولو فضل من الرهن وله دين بغير الرهن تساوى الغرماء فيه. يعني أنا جعفر أطالب الشيخ حسن بدينين، دين فيه رهن ودين ليس فيه رهن، وأيضا ما أنا غرماء. إذا أنا أطالب الشيخ حسن بدين فيه رهن ودين لا رهن فيه، عندنا غرماء، جيد. الدين الذي لي علي، الدين الذي أطالبه فيه رهن، كم مقدار الرهن؟ 50 دينار، واضح؟ مقدار الرهن سفضل 100 دينار، أنا أطالبك 50، أخذ من هذا الرهن مقدار 50، بقى 50. هل يحق لي أنا جعفر أن أخذ 50 دينار للدين الثاني الذي ليس فيه رهن؟ لا، أنت تكون كباقل الشركة، فيوزع هذا 50 بينكم. يعني ما يكون مختص، أنت لك، أنت مختص أيها المرتهن، أنت الرهن مختص بمقدار دينك، الفاضل يكون كباقي الغرماء. يقول ولو فضل من الرهن وله دين بغير الرهن تساوى الغرماء فيه، يكون أحد الغرماء. ما له خصوصية؟ إن خلاصة المسألة، خصوصية المرتهن أن يأخذ العين بمقدار دينه، الزائد على ذلك يكون مع الغرماء. وإذا كان أقل، إذا كان الرهن الذي أخذه أقل والدين باقي، فتوزع أموال المفلس فيعطى أيضا نصيب من تلك الأموال لكي يسدد باقي الدين. يقول لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن، عنده مثلا ماذا؟ عنده دار، قام المرتهن، هل يجوز أن يتصرف في الدار؟ لا يجوز أن يتصرف في الدار، قام وأجر الدار، فتصرف في الدار بدون إذن الراهن. حينئذ هذا المسألة سهلة، المرتهن يضمن المنافع المستوفاة لهذه العين. يقول ضمن وعليه الأجرة، يعني أجرة مثل التصرف، وعليه أجرة، أي أجرة؟ أجرة مثل التصرف، أجرة المنفعة المستوفات، وهي مسألة مهمة. ما قال مصنف عليه ما أخذه من الآخرين مثلا أو شيء، لا. قد نفترض عدة احتمالات. قد هذا المرتهن أجر الدار، أجر الدار بأقل من قيمتها السوقية، الراهن يطالب المرتهن بالأجرة، لو يطالب بأجرة مثل التصرف، بأجرة المثل، واضح؟ يعني هذه الدار لو أجرت كم قيمة سعرها؟ قيمة سعرها مثلا 100 دينار، فنطالب بالمئة، لو أجرت أقل ما تعطيني الأقل، صحيح؟ لو أجرت أكثر فناخذ مثل التصرف والمنافع أيضا مستوفات، واضح مطلق؟ سهلة. يقول لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل، الراهن قال للمرتهن أنا أعطيك العين المرهونة، الراهن قال للمرتهن أسلمك العين المرهونة، لكني أذنت لك في بيع هذه العين المرهونة حتى قبل حلول الأجل، لك حق أن تبيع هذه العين المرهونة حتى قبل حلول الأجل. نقول لو جوز له البيع، هل معنى تجويز البيع جواز التصرف في الثمن أو لا؟ يقول لا مصنف، يقول غاية ما في الأمر أنه أعطى وكالة في بيع العين المرهونة، فيجوز له أن يبيعها، لكن لا يجوز له أن يتصرف في ثمنها. ليش؟ لأن هذا الشخص قد لعله أراد أن يحول العين المرهونة من دار من سيارة إلى نقد، فهو أراد أن يغير وإيش المالية من العين من سيارة إلى نقود. ليس معنى تجويز البيع هو جواز التصرف وأخذ الثمن. يقول لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع، من باع؟ المرتهن أو الأجنبي مثلا، لأن قلنا يجوز أن يكون أجنبي، لم يتصرف في الثمن، ما يجوز يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن. يقول ها إلا لا يجوز له أن يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن، متى؟ نقول قبل الأجل، واضح ما يجوز له أن يتصرف في الثمن قبل حلول الأجل، لكن بعد حلول الأجل هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ يقول سيد خوي حتى بعد حلول الأجل لا يجوز له أن يتصرف. لماذا؟ لأن قلنا بأن العين المرهونة عندما يجعلها الراهن وقد حل وقت الدين، يستطيع الراهن مخير بين إما أن يوكل المرتهن ببيع العين المرهونة واستيفاء الثمن، أو أنه لا، أو أنه يعطيه دينه من غير العين المرهونة. أراد الراهن أن يأخذ عينه المرهونة ويسدد لك الدين من مال آخر، واضح؟ إذن الراهن مخير، فإذا حل الأجل ما يجوز لك مباشرة أن تتصرف وتبيع وتأخذ هذه العين كما بينا أمس. يقول لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل، حتى بعد حلول الأجل ما يجوز له أن يتصرف في الثمن. ليش ما يجوز يتصرف في الثمن؟ إذ أن الراهن مخير، لعله يريد أن يعطيك ثمن الدين من مال آخر. خب وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ، خب أنا قلت للراهن، قلت له بعت العين وهذا الثمن، إما أن تسدد لي دين الذي على المدين، أو أن أخذ ماذا؟ أو أن أخذ هذه العين المرهونة التي بعتها وصارت الآن مثلا نقود. لو فرضنا بأنه بعد حلول الأجل امتنع الراهن من استيفاء الدين، قال ما أعطيك الدين، هنا هل يجوز للمرتهن أن يأخذ العين المرهونة بإزاء ماذا؟ بإزاء الدين الذي يملكه بإزاء الدين الذي يملكه على من؟ على الراهن أو على المدين. يقول وإذا لم يأذن الراهن في الاستيفاء، في استيفاء المرتهن زين، من ماذا؟ من هذه العين، أو لم يقبل أن يرفع الثمن، قال له ما أقبل لك أنك تستوفي دينك من هذه العين المرهونة، ولن أعطيك أيضا لن أعطيك مبلغ من المال. يقول جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن. ليش؟ لأن يجب عليك أيها الراهن أن تستوفي الدين، أن تعطينا الدين. أنت إذا امتنعت لحق المقاصة أنا أقتص، فهذا فعندما يقوم المرتهن ويأخذ هذه العين المرهونة نوع من المقاصة، واضح؟ نوع من المقاصة. كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ، حين حلول وقت الدين، يعني حل وقت الدين، المفروض ماذا تفعل أيها المراهن؟ إما أن تدفع الثمن، تدفع الدين من مال آخر، أو تجوز أو تعطي إذن للمرتهن أن يبيع العين ويستوفي دينه. امتنع، ما بستو ما بعطيك، لن أعطيك مبلغ ولا أجوز لك البيع، لا أقبل لك أن تبيع. فحينئذ هل يجوز للمرتهن أن يبيع أو لا؟ واضح مسألة؟ هناك مسألة سابقة با حصل أشياء، نقول هل يجوز له أن يستوفي الدين من هذا الشيء الذي باعه؟ لا، حين بيحلة البيع أراد أن يبيع. يقول ولو هناك المسألة السابقة في إذن في البيع، صحيح؟ هنا ما في إذن في البيع. يقول كما أنه لو لم يأذن الراهن في البيع حينئذ، وش حينئذ؟ يعني إذا حل وقت الأجل وامتنع من وفاء الدين، ما سلم له الدين ولا أجوز له البيع، جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن، يجوز له أن يبيع ويستوفي بلا إذن من؟ بلا إذن الراهن. والأحوط استحباب مراجعة الحاكم الشرعي. بعض الفقهاء في هذه المسألة، شوف أنا عبارة، لو دققتم في عبارة السابقة أنا مقاصة في حالة المقاصة ما يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. هنا قد يقال لا تجر مقاصة، هنا أراد أن يتصرف، أنت لك حق أن تستوفي دينك، لكن هنا صار أشياء تصرف في عين الآخر مقدمة للاستيفاء اللي هي البيع. هل البيع استيفاء؟ لا، البيع مقدمة للاستيفاء. فقد يقال أن غاية ما يدل عليه الدليل أيها المرتهن يجوز لك أن تأخذ تستوفي دينك من باب المقاصة، أما أنك تبيع وبعد البيع تأخذ الثمن وتستوفي، البيع من قال أنه يجوز لك أن تبيع مال الآخرين؟ محتاج إلى إذن، محتاج إلى إذن. إذن من؟ إذن الحاكم الشرعي. لأن هذا مو بس مقاصة، هذه مقاصة قبل المقاصة أمر آخر، هذا أمر آخر مو مقاصة. فيقول بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا بد يشترط أن يؤخذ إذن من الحاكم الشرعي من البيع، لأن البيع ليس هو مقاصة، المقاصة هي الاستيفاء، هذه مقدمة للمقاصة. فأفتوا بوجوب أخذ إذن الحاكم الشرعي. سيد أخوي يقول لا، يقول الشرع المقدس ما دام جوز له الاستيفاء جوز له أي طريق للاستيفاء، وهذا أحد الطرق فجاز له الاستيفاء. فبالمدلول المطابقي هناك تجويز من الشرع في الاستيفاء، وبالمدلول التزامي مقدمة الواجب قد تكون واجبة مقدمة، يعني الشرع هو جوز لك الاستيفاء حتى عن طريق آخر. على أي حال، والأحوط استحباب من مراجعة الحاكم الشرعي. واضح الآن إيش هناك محطوط؟ هناك مقاصة فقط استيفاء، هنا لا، هناك بيع ثم استيفاء، فهنا محل الاحتياط. يقول لو كان الرهن على الدين المؤجل، لو كان الرهن على الدين المؤجل، خب الآن لو فرضنا أن شخص جعل رهنا على الدين، خب رهن على الدين ما يصح، رهن على الدين، لأن الرهن هو دين، هاي كل بحثنا كله رهن على الدين، بحثنا كله رهن على الدين. خب لو فرضنا أن هذا الرهن مما يفسر، حط لي طماطة، واضح، جعل لي حليب، قال هذا الحليب زين، هذا هو الرهن، جعل لي مثلا لي طبخة أرز. خب في هذه الحالة أفرض أنه الدين لمدة سنة، هل هذا الرهن له اقتضاء أن يبقى سنة؟ لا، يمها الأسبوع يمها اليومين يخترب. فهل يجوز الآن، هل الآن مهنا يوم يومين، خب هل يجوز لي أنا المرتهن أن أخذ هذه العين المرهونة وأتصرف بها أو لا، أو ما هي القضية في هذه المشكلة؟ المصنف يبحث عن هذه القضية. يقول لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد، يعني هذا الرهن مما يفسد قبل الأجل كالأثمار، فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل، هي بعد المشكلة أزيد، هم هو نفس هذا الرهن ما له اقتضاء أنه يبقى إلى الآخر الأجل، وهم من جهة أخرى الراهن قال ما جوز لك البيع، خب إذا ما جوز بيع في الأول ما يجوز له الأكل، صحيح؟ في هذا الحال ماذا يفعل؟ يقول هذا الحال بطل الدين، هذا الدين باطل. ليش؟ لأن حقيقة الدين وثيقة، على ماذا؟ وثيقة يملكها المرتهن، يستطيع ببركة هذه الوثيقة بهذا الشيء أن يحفظ ماله ويستوفي دينه إذا لم يسدد المدينة الدين. في هذه الحالة أصلا ما تصح وثيقة، لأنه ستفسد، ليس لها مالية، ويشترط في الدين أن يكون له، يشترط للرهن أن يكون له مالية. بلي بطل الرهن، بلي الرهن باطل، بلي الدين صحيح ما في إشكال، الرهن لا لا لا، الرهن باطل فقط، الرهن باطل، أما الدين ماكو إشكال، يعني كأنه هذا دين لا رهن فيه، بطل الرهن. وإلا وشين؟ وإلا يعني إذا لم يشترط الراهن عدم البيع، خب لزم بيعه لا أكله، لزم بيعه، خب إذا باع بيحصل ثمن، صحيح؟ خب هذا الثمن يجعله رهن، دقة يقول وإلا ها المرتهن هو الذي يبيع يعني شوف وإلا يعني لو أذن لو لم يشط الراهن عدم البيع فيجوز للمرتهن حينئذ حفاظا على ماله أن يبيع وإلا مع عدم اشتراط الراهن البيع لزم بيعه زين خب أول شيء لابد أن يأخذ إذن من الراهن إذا ما قبل خب يجوز لي أنا مباشرة المرتهن يجوز له مباشرة أن يبيع أولا صحيح لابد أن يأخذ إذن من الراهن الراهن يجوز البيع إذا لم يجوز البيع قال لا يجوز البيع بطل الراهن واضح من اللي الآن صحيح لا لكن من مسائل سابقة نقول لا يجوز البيع إلا بإذن الراهن واضح إلا بإذن الراهن يلزم أنه أن يأذن في البيع إذا ما أذن في البيع خب احنا نقول ما اشترط إذا لم يأذن في البيع لعل الحاكم الشرعي هو الذي يلزمه بالبيع وإلا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا خب فإن باعه الراهن أو وكيله فهو حق بين يقول فإن باعه الراهن أو وكيل الراهن فهو خب حيبان الذي من اللي يبيع الراهن أو وكيل خب إذا امتنع الراهن يقول وإن امتنع يعني امتنع الراهن أو وكيل عن البيع قال أنا ما أبيع خب يقول أجبره الحاكم على من أجبر الحاكم الراهن على من على البيع أجبره الحاكم فإن تعذر بل فإن تعذر خب وش تعذر يعني أجبر الحاكم أجبر الراهن وامتنع بعد لم يسلم لأمر الحاكم الشرعي يقول فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله يقوم الحاكم في الحالة الثانية بعد الإجبار ما وافق الحاكم هو الذي يكون متسلط له الولاية فيقوم ببيعه أو الوكيل الحاكم هو الذي يبيع ومع فقده مع فقد الحاكم أو وكيله باعه المرتهن واضح مسألة نعم شرط نعم شرط في العقد يعني أنا جعلت هذا الرهن بشرط عدم البيع هنا ما في شرط هنا غاية الامتناع عن البيع ما في شرط بأول الأمر هناك وشرط عدم البيع هنا لم يشترط لكن لما ألزمه الحاكم امتنع بدون شرط مسبق واضح فرق قال مسألة 833 لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن واضح الآن أنا جعلت رهن مات الراهن قلنا بأن موت أحدهما لا يؤدي إلى بطلان الرهن أنه موروث فالمفروض الرهن يكون لا في يد من في يد الورثة هذا الرهن ملك من الرهن ملكي غايته أن الورثة يقومون مقام المرتهن فيكون هذا وثيقة صحيح لكن يبقى الرهن لمن لمن للشخص للدائن للمدين في هذه الحالة لو فرضنا بأن أنا الذي جعلت الرهن في يد من في يد الدائن في يد المقرض مثلا خب مات المقرض يوم هو حي بيرجع لي الرهن المشكلة حين مات وعندها موته يكون هذا الرهن في يد من لأنه حق موروث في يد الورثة قد أنا أخاف بعد ذلك بعد مدة من الزمن أن ينكر ويقول الرهن ليس رهنك قد أنا أخاف لو المقرض موجود ما أخاف على المقرض المقرض مؤمن ما ينكر لكن الورثة مو خش أواده فأخاف على مالي أن الرهن أنه ينكره من ينكره الورثة في هذه الحالة لو خاف هذا الشخص الراهن لو خاف بل ها العكس مسألة بل يقول لو خاف بل أنا بني مسألة ثانية يقول لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن خب مسألة باب إشكال خب الآن لو فرضنا بأن الراهن مات خب هذه العين المرهون عند من عند المرتهن صحيح أنا أطالب المرتهن يطالب من يطالب الراهن صحيح خب أفرض أن الراهن مات خب الراهن مات من المفروض يسدد ورثة الراهن هم يرفعون الدين للمرتهن قد يكون هذا الشخص له المرتهن يخاف على أنه لو قال لورثة الراهن أن الراهن الذي هو وارثكم عليه دين لي يجحد يقول لا تتكذب ليس هناك دين على وارثين لك في هذه الحالة هل يجوز للمرتهن الذي عنده العين المرهونة أن يأخذ العين المرهونة له مع خوف جحود الوارث وورثة الورثة أو لا يقول لو خاف المرتهن الذي عنده الرهن جحود الوارث الوارث ماذا يجحد يقول لا دين لك يقول الورثة لا دين على مورثنا لك أيها المرتهن الراهن ليس عليه دين خب عند موت المرتهن ولا بينة له، أنا المرتهن ما عندي بينة بأن هذا بأن أنا أطالب مورثكم بدين، واضح؟ إذن هو يخاف الجحود ولا بينة له على دين. لو قلت لهم أن والدكم أطالبه بالدين يقول أين أين أين ما هي البينة، أين الشهود، أنا ما عندي بينة. يقول جاز جاز في هذه الحالة للمرتهن أن يستوفي من الرهن مما فيه، يجوز له إلى خاف إلى خاف أنه يشحدون الورثة من باب حفظ مالي، أنا المرتهن عندي العين المرهونة التي هي ملك من ملك من مفروض ملك الورثة، وفي هذه الحالة إذا خفت وش سوي، يجوز لي أن أقوم وأبيع هذه العين المرهونة وأستوفي دينه. وإلا هذا خلاف القاعدة. مقتضى القاعدة ما هي؟ مقتضى القاعدة في غير هالحالة إنه ما يجوز للمرتهن أن يبيع العين المرهونة، لابد أن يرفع، كان الآن الورثة هم يقومون مقام الراهن، فإذا حل وقت الدين لابد أن يرفع ويقول ترى التفتوا، ترى أنا المدين لم يرفع الدين، الراهن لم يرفع الدين، فيكون الراهن مخير بين تسديد الدين من نفس هذه العين أو من مال آخر. هي قاعدة. لكن احنا خرجنا عن القاعدة، ولم نخير ولا يجب عليه أن يرفع أمره لأنه يخاف الجحود، فحينئذ يستطيع أن يستوفي حقه، واضح؟ وإلا لو لم يخاف الجحود ما هي مقتضى القاعدة؟ ما له حق أنه يبيع؟ لا بد أن يقول للمورث أن وارثكم أطالبه بالدين، أنا ما أخاف الجحود، فيقوم الورثة مخيرين بين دفع الدين من العين أو من مال آخر. بعد جهات الوارث ما تصير وارث يعني. قطعا الورثة فعلا للموت، إذا ما في ما إذا ما في ما في أصل مسألة لا لا خب جحود الآن حل وقت الدين، حل وقت الدين نفرض أنه جحود، نفترض أنه جحود الوارث مع فرض أنه مات المورث مات، واضحة. يقول إذا اختلفا، من اختلفا؟ الراهن والمرتهن، فالقول قول المالك مع ادعاه الوديعة والادعاء الآخر الراهن. بلي الآن لو فرضنا بأن الراهن والمرتهن تنازع، مالك العين المرهونة بين قوسين مرهونة، لأن دعوة ما تقول مرهونة، لأن اللي قلت مرهونة يعني ثبت أنه راهن، فيقول هاي من باب المجارات باب المجاز. حين لو ثبت، لو فرضنا أن العين التي في يد من؟ في يد الشخص الآخر، المالك قال أن أنا أعطيتك من باب الوديعة ليس من باب الراهن، أنا أعطيتك هذه عين مرة أصلا وديعة، وإذا كان وديعة يجب عليك أن ترجعني إياها، صحيح؟ وديعة. الآن أنا أقول لك رجع لي الوديعة، الأمانة أمانتي ارجعها. المرتهن يقول لا، بين قوسين المرتهن يقول لا، هذه العين ليست وديعة، ما أعطيك إياها، إنما هذه دين، إنها رهن على دين عليك. فلو كانت وديعة وجب على الشخص الآخر أن يسدد هذه الوديعة لمن؟ للشخص الأول. وإن كانت هي رهن لا يجوز للأول أن يأخذ العين، لأنه تلزم من طرف الراهن. فهنا نشكك، هل نقبل قول المالك فهي وديعة، أو نقبل قول المرتهن فهي رهن؟ يقدم قول من؟ يقدم قول صاحب اليد. من صاحب اليد؟ صاحب اليد، صاحب اليد على المالك. ماذا المالك يدعي؟ الوديعة. المالك يدعي، مالك العين يدعي الوديعة، ويقدم قول مالك العين. يقول إذا اختلفا فالقول قول المالك، مالك العين، مع ادعائه الوديعة والدعاء الآخر الرهن. ليش المالك يدعي وديعة؟ يكون لصالحه، لأن لو كانت رهن ما لحق أن يأخذها ويتصرف بها، واضح؟ يقول هذا وشن هذا يعني قول المالك يقدم إذا لم يكن الدين ثابتا. التفت، لو فرضنا في هذه المسألة نفسها أنا المالك للرهن، شيخ حسن هو المرتهن، هو الشخص الآخر يعني الدعوة الأخرى، أنا أقول أنه وش وديعة، فيا شيخ حسن رجع لي الوديعة، شيخ حسن يقول لا، يقول هذه رهن. يقول سلفوي مع فرض أن هناك دين ثابت، شيخ حسن يطالبني بدين، أنا المالك مطالب بدين، أنا مدين، أنا المالك مدين مطالب بدين للشيخ حسن، هنا لا يقدم قول المالك. ليش؟ لأن الظاهر ظاهر الحال بأن لو واحد عليه دين حق ثابت جيد، يكون هذه العين من باب أنها وش؟ من باب أنها رهنون. فإذا كان المالك عليه حق ثابت في الطرف الآخر، يقدم قول الطرف الآخر، لأن الحق هناك، لأن هنا دين ثابت على حق، هناك دين على حق ثابت. يقول هذا إذا لم يكن الدين ثابتا، وإلا لو كان الدين ثابت فالقول قول مدعي الرهن، يقدم قوله. كيف الدين مثابت؟ اما ان الدين مشكوك كما لو كان دين مشكوك فيه، شككنا ان هناك دين او مدين، او نعلم بعدم وجود دين مثلا. مع فرض عدم وجود دين ما يصير، مع فرض عدم وجود دين هناك رهن، لا الرهن على الدين. شككنا هل هناك دين او ليس هناك دين، او علمنا بالدين لكن انه هل جعل رهنا او لم يجعل رهنا، واضح المساله. اذا كان هناك دين ثابت يقدم قول مدعي الرهن، اذا لم يكن هناك دين ثابت للطرف الاخر يقدم قول المالك. فناتي هكذا يعني القضيه، ناتي للمالك نقول للمالك هل انت لك دين، هل انت عليك دين للاخر؟ فان كان عليك دين للاخر يقدم قول الاخر، اذا ما عليك دين ثابت على الاخر مشكوك فيه يقدم قول من قول المالك. المرتهن بين قوسين لانه ما في اول امر. كتاب الحجر، انتهينا بحمد الله من كتاب صفحان الصورة صفحتين بس طولنا فيه. كتاب الحجر، حجر على عيني أن لا وش أن لا يصيبها الكرى كذا لا. خب ما معنى الحجر؟ الحجر هو عبارة عن تعريف ما بين المصنف، تعريف هو كون الشخص ممنوع من التصرف في ماله شرعا، كون الشخص ممنوع من التصرف في ماله شرعا بأسباب معينة، بسبب أسباب معينة يكون هذا الشخص ممنوع من التصرف. ما هي أسبابه؟ المصنف ها هنا يذكر 5 أسباب. السبب الأول الصغر، فالصغر هذا سبب بسببه نمنع الصغير من التصرف في ماله، فيكون ممنوعا من التصرف في ماله الصغير. ليش؟ الآن لو سألنا سؤال لماذا الطفل ممنوع من التصرف في ماله؟ لأنه صغير. فالصغر أحد الأسباب المانعة من التصرف في المال. ليش ده؟ لماذا الطفل ممنوع من التصرف؟ تعليل المنع من التصرف. لأن كون نفس الصغار مانع من التصرف، لانه لا تفت هاي مو تعريف، هاي تعليل، مو تعريف، هاي مو تعليل معلق. تعليل وش تعليل لماذا؟ لعدم جواز التصرف. لماذا لا التفت؟ هل يجوز التفت؟ هل يجب اكرام الفاسق؟ هل الفاسق يكرم؟ ليش؟ لانه ماذا؟ لانه فاسق. هنا نفس الشيء، هل الصغير يمنع من التصرف؟ يمنع التصرف. ليش؟ لأنه زين. هل العالم يجب إكرامه؟ ليش؟ لأنه عالم. هل المجتهد يجب تقليده؟ ليش؟ لأنه مجتهد. هذا كله دور يصير عندنا. خب يقول الأول الصغر، خب نشرح نقرأ عبارة ويش نشرح ما في. يقول فالصغير ممنوع من التصرف، فلا يجوز للصغير أن يتصرف في أمواله بالاستقلال. سفت ما ذكر هذا العبارة بالاستقلال، بل حتى لو أذن ما أذن الولي، لو الولي أذن وقال للصغير تصرف في مالك، فحتى مع إذن الولي لا يجوز تصرفات الصبي. فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ. ليش حتى يبلغ؟ إذا بلغ ارتفع المانع. يقول ويعلم، يعلم ماذا؟ البلوغ. لطيف، هي مسألة مسائل مهمة. البلوغ لم يذكر له علامات. هل تقدم عليكم علامات البلوغ في رسالة عملية؟ الآن هنا يبحث في الحج، بل في الحج مع أنه قد يقال حق المطعم يبحث في التقليل، لأنه على البالغ أن يقلد، الطفل ليس عليه أن يقلد. فالطفل ما هي الغير أو البالغ ما هي علامات البالغ؟ درسنا في غلظة الصوت، هذه كلها ستأتينا غير معتبرة شرعا. خب يقول ويعلموا، يعني يعلم البلوغ بنبت الشعر الخشني على العانة. قيدين، شعر خشن، وعلى وين؟ على العانة. والعانة هي عبارة عن الموضوع ما بين السرة وأصل القضية. خب لماذا خصص المسألة بالعانة؟ لماذا لم يقول هناك خلاف بين الفقهاء؟ القدر المتيقن، التفت المطلب مهم، أن الشعر الخشن على العانة هو علامة للبلوغ. خب لبلوغ من؟ لبلوغ الذكر. خب لماذا خصصوا على العانة؟ ألا فهل الشعر النابت على الخد والشعر النابت في الإبطين أو غيرها في الموارد أليس هو علامة على البلوغ أو لا؟ وقع نزاع بين الفقهاء. ظهر عبارة السيد الخوئي بأن خصوص الشعر الخشن على العانة هو العلامة الوحيدة على البلوغ، أما الشعر النابت وإن كان خشنا في مواضع أخرى كالخد والشارب والإبطين وما شاكل ذلك ليس علامة على البلوغ. أما السيد السيستاني حفظه الله يقول الشعر النابت في حد الوجه، وفي الشارب إذا كان شعر خشن في حد هذا حد الوجه اللحية يعني، والشعر وشعر الشارب هو أيضا علامة على البلوغ. فلو كان هذا الشخص لا يوجد عنده شعر خشن على العانة، لكن عنده شعر خشن على الحد على الوجه أو في الشارب، هذا أيضا علامة على البلوغ. وقد جزم من هو السيد جزم بأن الشعر النابت على الصدر مثلا أو على الإبطين أو غلظة الصوت ما شاكل ذلك ليس علامة على البلوغ. إذن السيد السيستاني يتعدى من العانة إلى الشعر النابت على الخد وأشبه الشارب. بلخب شعر العانة متقدر خدر متيقن. يقول أول احتلام، خب الاحتلام علامة من علامات البلوغ، سواء كان الاحتلام بجماع أو عن طريق الجماع أو عن طريق في النوم أو عن طريق غير الجماع والنوم من الأسباب المحرمة مثلا. إذا جامع واحتلم يعني خرج المني، إذا خرج المني فعلامة على البلوغ. الاحتلام يعني خروج المني، الاحتلام يعني خروج المني. خب أول حيض لا مطلق خروج المني، سواء كان بسبب محرم أو سبب محلل كالجماع وسبب محلل. واحد عمره 8 سنوات تزوج فواقع زوجته فاحتلم خرج مني، يكون هذا علامة على البلوغ. واضح؟ بل يعني خروج المني، خروج المني عن طريق الجماع أو عن طريق مثلا الأمور العادة السرية المحرمة أو عن طريق مثلا النظر بشهوة إلى شخص فاحتلم. خب أو الحيض. خب الآن المرأة، الحيض بالنسبة للمرأة علامة من علامات البلوغ، سنتبع الإشكال أعطيكم إشكال تفكرون فيه. أو الحيض، إذن الحيض علامة للمرأة على البلوغ. أو إكمال 15 سنة في الذكر، ما تذكر الحيض؟ أنا قلت لو ما تذكر الحيض سأعطيكم إشكال، بس أعطيكم بعد إشكال بعدين. خب أو إكمال 15 سنة في الذكر، الذكر إذا شوف مو دخل 15 اكتفيت، إذا أكمل 15 سنوات، وأي سنوات؟ سنوات هلالية قمرية مو سنوات شمسية. غلط إحنا نستخدمه، يقول لك كم ولا لك، يقولون 1982 نحسب 15 سنة، إذا كملت 15 سنة أنت دخلت. لا، في فرق، في هناك فرق بين السنة القمرية والسنة الهلالية ب11 يوم. الفرق بين السنة القمرية والسنة الهلالية 11 يوم. قمرية يعني هلال، يعني رجب شعبان شهر رمضان، المدار على أنه أكمل 15 سنة هلالية. بلي خروجا يعني في مقابل أنه الشمسية مثلا. يقول هاي في الذكر أكمل 15 سنة، مو دخل في 15 أكمل. يقول وتسعة في الأنثى، أكملت الأنثى 9 سنين قمرية. خب أنا كاتب حاسب حساب ناس ما بحنا أطلعه إنه خمس يعني إكمال 15 سنة قمرية كم يساوي كم يعني كم سنة شمسية اللي إحنا 1980. أنا أطلع بالأيام عدد إذا حصلت أطلع عليكم حاسبنا. خب لا بالضبط في بالأيام حسبنا بالساعة بس أيام فرق. خب لماذا لم يذكر الحيض؟ هل أليس الحيض علامة على علامة للبلوغ إلى المرأة؟ ذكر فقط أنه يعني الآن وش هي علامة المرأة واحدة؟ إكمال 9 سنين قمرية. أو ليس الحيض علامة من علامات البلوغ للمرأة أو لا؟ انتم ما خدتم مسألة في الحيض؟ نعم، خدتم مسألة في الحيض أن كل دم تراه المرأة، زين كل دم تراه المرأة قبل إكمال 9 سنوات حتى وإن كان بصفات الحيض فهو استحاضة لا تحكم عليه بأنه حيض. لكن هذه العبارة تعرض عبارة أخرى يمكن درستنا ما درستنا ما أدري، أنه المرأة إذا كانت شاكة وخرج حيض تحكم بأنها بالغة، ما اعطيك العباره بعدين ابين لك سؤال التناقض حين لانك انت ما بتصور المطلب اعطيك العباره اقول لك التناقض بين عبارتين حل هذا اللغز خب ياتي بعدين اطلع عباره انه يحكم الان بعد ذلك خب ياتي هناك بعدين يقول والصبي كما انه لا ينفذ تصرفه في امواله خب لا ينفذ تصرفه في ذمته وش يعني خب لو صبي عنده مال هل يجوز ان يتصرف في ماله لا يجوز هل يجوز للصبي ان يتصرف في الذمه ما يتصرف في مال ما عندي مال اصلا الصبي ليس عنده مال سيتصرف في ذمته كيف يتصرف في ذمته مثلا بلي الان انا الان ذهب الطفل واراد ان يشتري بضاعه خب تارة سيدفع الثمن نقول هذا تصرف في المال تارة لا الصبي لن يسلم مالا أراد أن يأخذ البضاعة البضاعة معجلة لكن الثمن في الذمة خب الطفل الآن هل تصرف في أموال ما في ما دفع شيء لكن تصرف في الذمة كيف تصرف في الذمة جعل ذمته مشتغلة بمالا فهذا الصبي لو ذهب للشراء وأخذ المثمن لكن لم يدفع ثمنا تصرف في الذمة قال ذمتي مشغولة لك أيها المشتري بعد شوي دقيقة للطفل دقيق دارس على أن أسلم لك المبلغ إذا بلغت يعني إذا أنا بلغت بدفع لك المال فيكون تصرف في الأموال في وقت البلوغ هل هذا التصرف أي تصرف في الذمة على أن يسدد المال في وقت البلوغ هل هذا التصرف جائز أم مجائز يقول السيد الخوي هذا التصرف تصرف غير صحيح ليش لأن الصبي لا يجوز له أصلا أن يتصرف في الذمة لا يجوز أن يشغل ذمته بشيء أن يقترض أن يقرض ما شكل ذلك لا يجوز له عبارة جامعة لا يجوز له أن يدخل شيئا في ذمته واضح فهو ما يصح يقول لا ينفذ تصرفه في ذمته فتفريع وش يعني يقول فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة لا يصح له البيع في الذمة ولا يصح له الشراء في الذمة وش معنى البيع في الذمة يعني الثمن يعني المثمن مؤجل البيع في الذمة يعني المثمن مؤجل إذا كان المثمن مؤجل يسمى بيع وش بيع السلام خب أو الشراء يعني الشراء في الذمة يعني الثمن في الذمة يعني بيع النسيئة ولا الاقتراض مثلا ان يقترض الانسان اقترض هل تصرف في امواله اللي يقترض تصرف في امواله لا انا احنا اقترضت مبلغ هل تصرف في امواله لا تصرف في الذمه ما معنى لو سالت في الامتحان سؤال ما معنى تصرف في الذمه يعني اشتغال ادخال شيء في العهده اشتغال شيء في الذمه كان ذمتي مو مشغوله بشيء انا فعلت فعل بسبب هذا الفعل اشغلت ذمتي بشيء يقول وإن صادف مدة الأداء من البلوغ حتى لو قال سأسدد وقت البلوغ وكذا لا ينفذ منه التزويج لا يصح له أن يكون تزويج أن يزوج نفسه لا بد أن الولي هو الذي يزوجه واضح ولا الطلاق لا يصح طلاق الصغير ولا سيأتي بعد لكم بعد في باب الطلاق رحمك الله أنه ولا يصح للولي أن يطلق ما يصح له أن يطلق وش الشروط؟ هذه مسألة مو طلاق هذا فسخ يأتي فرق بين الفسخ والطلاق هذا فسخ لعيب لا طلاق خب يجوز أن يزوج يجوز أن يطلق لأن الإسلام سهل الزواج وشدد في الطلاق إذا بلغ هو الذي الطلاق لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق يعني المتزوج خب ولا ما يجوز له إجارة نفسه ليش؟ لأن إذا أجر نفسه قد شغل نفسه بمنفعة ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة ليش؟ لأنه إذا جعل نفسه عامل سوف يشغل ذمته بالعمل ولا يجوز له أن يشغل ذمته بشيء ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك السيد الخوي متشدد في الطفل ما يجوز مطلقا السيد السيستاني يقول لا في الأمور اليسيرة التي جرت العادة على التعامل الطفل فيها كما كان يشتري شيء بمبلغ زهيد كما الآن في السوق في الدكاكين يقول السيد السيستاني لا إشكال فيه ذلك مشكلة إذا كان آلة يصير حكم آخر بلي خب الجنون آخر مسألة فلا يصح تصرفه المجنون مثلا يتصرف لو المجنون طلق لو المجنون تزوج لو المجنون مثلا باع واشترى لو المجنون استدان او اقرب اخر انا خدام المجنون هل يصح لا الجنون فلا يصح تصرفه الا في اوقات افاقته السفاه ياتي عليه الكلام إذا كان جنون إطباقي واضح بعد ما في فقر. إذا كان جنون دواري في وقت الجنون هو الجنون المانع. إذا أفقر تفعل المانع.